الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وبعد. ما زلنا مع متن ابن عاشر، وقد أنهينا الفصل الأول وهو ما تحدث عن مياه وأقسام المياه، وبينا أنها ما هي المياه من أقسامها ثلاث، ما هي؟ قاهر مطهر وقاهر غير مطهر ومتنجس. سيبدأ اليوم نبدأ اليوم في فرائض الوضوء. قال فصل في فرائض الوضوء. فرائض الوضوء سبع، وهي دلك وفور، نية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرف، وغسل وجه، غسل اليدين، ومسح رأسا، غسل الرجلين، والفرض عم مجمع الأذنين، والمرفقين عم والكعبين، خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. ففرائض الوضوء خمس سبعة. أولا النية، ثانيا غسل الوجه، بعد النية لابد أن نغسل الوجه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، إلى الكعبين، ثم الدلك والفور. طيب نبدأ بالنية. قال فرائض الوضوء سبع، هي دلك وفور، نية في بدئه، يعني في أول الوضوء، تكون في أول الوضوء. قال ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة ممنوعا عرف، فبين أن النية تكون لي ثلاث أشياء، يروي إما أن يروي رفع الحدث، يعني طبعا هنا الحدث ما هو؟ الحدث الأصغر طبعا، وإما أن يروي رفع حدث أو مفترض، يعني هذا فرض الوضوء، أو أن ينوي أو استباحة لممنوع عرف، استباحة ما منعه الحدث، مثل ماذا؟ كالطواف وقراءة الصلاة ومس المصحف والصلاة، أن يستبيح الصلاة وأن يستبيح مس المصحف وأن يستبيح الطواف وهكذا، أو أن ينوي أداء فرض الوضوء نفسه، أو ينوي رفع الحدث، أن يرفع عن نفسه الحدث الذي وقع به. ودليل ذلك اكتب، قال رفع الحدث او اداء فرض وضوء او استباحه ما منعه الحدث، وما هو الدليل على وجوب النيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وكذلك بعضهم يستنتج من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اذا قمتم يعني إذا نويتم الصلاة، إذا نويتم الصلاة، نعم. إذا أردتم الصلاة فلا بد أن تتوضأ وتنوي بذلك الوضوء، فتنوي بذلك استباحة ما منع الحدث وهو أحد النيات الممكنة. في النية يا أيها الإخوة فقط ملاحظة واحدة، النية لا بد أن تكون جازمة، لا بد للنية أن تكون جازمة، يعني لو واحد شك هل أحدث أم لم يحدث، فذهب توضأ قال هذا الوضوء إن أحدث فهو للحدث وإلا فهو تجديد، هذا صار مترددا، هذه النية لا تنفع، هذه النية لا تنفع، لم يتوضأ لأنه قد فقد شرط النية، نيته صارت مترددا، يعني إن أحدثت فهذا الوضوء لذلك الحدث، وإن لم أحدث يعني لا بأس هو تجديد، لا، اجزم، قل هذا وضوء من أول، وسيأتينا من نواقض الوضوء الشك، سيأتينا أنه من نواقض الوضوء، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في نواقض الوضوء. طيب بعد ذلك قال غسل الوجه. غسل الوجه ما هو حده؟ له حد، طول حد في العرض، حده طولا من ملابس الشعر المعتاد، من ملابس يعني شعر الرأس المعتاد. لماذا قلنا المعتاد؟ الأصل هو بعضهم بالعكس، شعره قد يبدأ من هنا من ناصيته، من يعني من جبهته، فهذا نقول له ليس من جبهته، فهذا نقول ليس له أن يمسح الشعر الذي على جبهته، كان يعني شعر خارجا عن المألوف، فأصنع شعر الرأس المعتاد حتى لو كان أصلعا عليه أن يمسح ويبدأ من مادة الشعر المعتاد، من منابت الشعر الرأس المعتاد إلى إلى رأس الوجه، نعم حدث إلى إلى منتهى البطن. هذا هو منتهى البطن، وحده أعظم من الوتد إلى الوتد. ما هو الوتد؟ هو هذا، نعم الذي قبل الأذن مباشرة. وعندنا خطأ شائع في الوضوء حقيقة يخطئ فيه أكثر العوام، وهو أنهم إذا توضأوا يعني غسلوا هكذا وينسون ما بين الوتد وما بين العبار، العبار هو الشعر النازل على الوجه، هذا فات نسميه، هذا يسمى العبار، نعم. فالعبار هذا بينه وبين الأذن هذا من الوجه، وبعض الناس لا يذهب إليه، لا يصل إليه، الوتد ليس داخلا في الوجه، لكن بينه وبين العقار هذا داخل في الوجه، وكثير من الناس هذا ينسى يخطئ فيه، يغسل هكذا ويظن انه قد غسل، لا لا يكفي هذا، يظن انه اخر وجه اللحيه يعني، لا بعد اللحيه هناك مثل بياض صغير بينه وبين الوتد، هذا لابد ان يغسل، لابد ان يغسل، ولابد ان ننبه الناس عليه، فننبهه بصفة عامة، أيوة، وهذا كثير أكثر العوام يتركون هذا المكان، أكثر العوام يتركون هذا العوام هذا المكان، فنبيهم بذلك. فقلنا هذا هو حده طولا وعرضا، ومن الطول لما قلنا يبدأ من منابة الشعر، المالكية يقولون لابد لبعض الشعر أن يدخل في الغسل، لماذا؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني هذا هو الشعر هنا وهنا الوجه، فهذا الحد، هذا الفاصل بين الشعر والوجه، هذا الحد هو ذاته الحد نفسه، إذا لم تغسل بعض الشعر لن يغسل، فسيصبح عندك مثل الخط هذا ما غسل، فهمتم؟ إذا لابد أن نغسل فوق هكذا قليلا حتى يغسل ذلك الحد، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا تكتبون يعني في غسل الوجه لابد من غسل بعض الشعر، طبعا لمن كان له طبعا شعره يبدأ من منبت المعتاد، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أيضا هذا ننبه عليه، بعض الناس يحصل هذا مباشرة قليل جبهة هكذا ويترك كثيرا من الوجه، قد يترك حتى سنتيمتر كامل من الوجه، يعني يظن أنه أكثر جبهة تكفي، لا لابد من استعارة. ثم قال غسل اليدين الى، ثم عندنا غسل اليدين الى المرفقين. غسل الوجه طبعا سياتي معنا، لا مساله اللحيه نفرق بينها ان كانت كثيفه وان كانت وإن كانت خفيفة. فإن كانت كثيفة لا يجب تخليلها، لا يجب تخليلها، بل نغسل ظاهرها ونحركها قليلا فقط. وأما إن كانت خفيفة، ما معنى خفيفة؟ الذي يظهر الجلد من تحت، كما قال وجه إذا نعم تحت الجلد ظهر. فالشعر إذا كان الجلد يظهر من تحته لا بد من غسل ذلك الجلد. لماذا؟ لأنه إن قلنا إذا كانت كثيفة كثيفة صارت الجلد كالباطن، والباطن في الوضوء لا يجب أن يغسل. أما إن كانت خفيفة فهو تظهر الجلد، إذا هي من الظاهر ولا بد للماء أن يصل إلى الظاهر. فهمتم التعليل لماذا يفرق المالكية بين الكثيفة وبين الخفيفة؟ ولقد قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان بن عفان في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وروي ذلك أيضا عن أنس في سنة أبي داود قال فكان يأخذ يعني ماء ويخلل به لحيته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي. المالكية إما لم يأخذوا بهذا الحديث وإما حملوه على اللحية الخفيفة، لكن أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة. لهذا عندنا قول في المذهب أنه لا بد من تخليل اللحية كثيفة كانت أو خفيفة، لكن هذا القول غير مشهور. المشهور هو التفريق بين الكثيفة وبين الخفيفة. القول الثاني فيه قول الأحاديث النبوية، القول الثاني وإن كان ضعيفا في المذهب لكنه قوي من ناحية الدليل. نعم والله تعالى أعلم. المذهب هو هذا، وبالتعليل الذي قلت لكم الكثيفة صارت كالباطن، إذا لا يجب غسلها، لا يجب تخليلها. إذا اللحية الخفيفة لا بد من تخليلها وإيصال الماء إلى الجلد، وقلنا اللحية الخفيفة التي يظهر الجلد من ورائها. نعم إذا نظرت اللحية ترى الجلد من تحتها. ثم غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين، وهذه سهلة، لكن مع دخول المرفقين. نعم وأيديكم إلى المرافق. إلى هنا إما هي بمعنى مع، إلى بمعنى مع، يعني مع المرافق، أو إلى هنا هي لانتهاء الغاية وهو الأصل في معناها. ولكن نقول لما كان الحد داخلا في المحدود صارت إلى بمعنى يعني يدخل فيه. يعني المرفق هل هو من اليد أم لا؟ اليد لغة هي كل اليد على فكرة. لهذا لما الله عز وجل أمر بقطع اليد في القرآن، لو بعض الناس يقول لا نأخذ بالسنة، لو لم نأخذ بالسنة لقطعنا اليد من هنا من أصلها، لكن لما السنة بينت أنها من الكوع قطعنا من الكوع. وإذا لو أخذنا بظاهر القرآن فلا بد من قطع كامل اليد، هذا ظاهر القرآن، لكن السنة هنا خصصت القرآن بينت أنها في الكوع. فهمنا؟ كذلك هنا السنة بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المرفقين، فما في حديث أبي هريرة أنه كان يصل بها إلى العروج، يعني يدخل المرفقين ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. المرفقين داخلين في الغسل، لابد أن ندخلهما في الغسل. ما معنى مسألة الحد والمحدود يعني من جنس واحد؟ مسألة اليد قلنا هذه كامل اليد، لست بارعا في التصوير بفضل الله، وهذا وين المرفق؟ قلت لكم اشباه. طيب خلينا نعمله هكا معنا بعد ذلك كده. فهذه كلها يد، فالمرفق هل هو داخل في اليد ام لا؟ داخل. فلما كان داخل يعني من جنس اليد، قال وايديكم الى المرافق، المرافق من جنس اليد، فالى هنا تصبح اخرها هذا المرفقين يدخل في الحد. اما لو قلنا مثلا ويغسل يديه الى مثلا قلنا الى الرقبه، هل الرقبه تدخل؟ لا، يصبح يغسل يده بدون الرقبه. فهمتم؟ لو قلت لك انا مثلا اغسل يدك الى الرقبه، هل تغسل الرقبه؟ لا، لأن الرقبة ليست من اليد. لكن لو كنت تغسل يدك إلى الكتف، تغسل الكتف، نعم، لأن الكتف من اليد. هذا هو معنى الحد والمحدود ودخوله في الجنس. لأن أصل في إلى أنها الانتهاء الغاية، فلا تدخل هي في الأصل. الأصل أنها لا تدخل، لكن هنا بينا أنها دخلت إما بأنها معنى بمعنى مع، أو لأن قلنا أن هذا من جنس هذا، أو كما بينا السنة هي التي بينت أحد هذه التأويلات الثلاثة. ويجب في غسل اليدين تخيير الأصابع وجوبا، لا بد من تأخير الأصابع، لا بد. قال هو خلل الأصابع اليدين، ثم قال وشعر وجه إذا من تحتيه الجلد ظهر، فقال خلل بالأمر يعني وجوبا، لا بد أن تخلل أصابع اليدين. وهذا قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي أيضا في جامع الترمذي، قال إذا توضأت، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل الأصابع، إذا توضأت فخلل الأصابع. ثم بعد ذلك مسح الرأس، رابعا من فرائض الوضوء مسح الرأس. والرأس ما هو حده؟ من ملابس شعر الرأس المعتاد إلى نقرة القفا. وما هي النقرة؟ هي الكفرة هذه، فعندك الحفرة لنا هذه، هذه هي نقرة القفا. نعم. من ملابة شعر الرأس المعتاد إلى نقرة القفا، هذا هو الواجب طبعا. وفي مسح الرأس يبدأ بملابة الشعر استحبابا، يعني لا يبدأ من نقرة القفا. عندنا قول أنه يبدأ من نقرة القفا، لكن المشهور أنه يستحب أن يبدأ من ملابة الشعر. سيأتينا هذا في مستحبات الوضوء إن شاء الله تعالى، ويعود إلى نقرة القفا. وهذا قد روي في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال، لما قالوا له يعني أظهر لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان إذا توضأ ثم قال ثم أخذ ماء فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر. نعم، بدأ بمقدم رأسه إلى القفا، قال إلى القفا، ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه، إلى المكان الذي بدأ منه. فبين طبعا هذا أتى بالمسح كاملا طبعا، يعني بمستحباته وكلهم. نعم. الآن مسح الرأس عند المالكية، يجب أن يمسح الرأس كاملا. هل يكفي كما قال عند قول الحنفية أن يمسح يعني مثلا ربع الرأس أو الناصية كما هو قول الحنفية؟ لا يكفي عند المالكية. هل يكفي كما قال الشافعية ولو بعض شعرة؟ بعض الشعر عند الشافعية تكفي، مش يمسح شعرة واحدة، بعض من شعرة كفاهم ذلك. لا، قول المالكية لابد من مسح كامل الرأس، وهو قول الحنابلة أيضا، إلا أن الحنابلة عندهم مسألة أخرى وجواز المسح على العمامة، بخلاف المالكية لا يرون ذلك. نعم. وحديث مسح العمامة هذا المالكية يقولون هذا الحديث نرد به على الحنفية والحنابلة في آن واحد، لأن الحنفية هذا الحديث مسح بناصيته وعلى العمامة، فقالوا للحنفية لو كان يكفي المسح على الناصية ما مسح على العمامة، وقال الحنابلة لو كان يمسح يكفي المسح على العمامة ما مسح على الناصية. قالوا إنما هنا مسح لضرورة، فصارت هذه العمامة كالجميرة، مسح على الناصية هي صارت تقوم مقام الشعر، وإلا الأصل وكل الأحاديث الأخرى هكذا قال المالكية. نحن لسنا في معرض الترجيح، لكن نبين لكم بدل يعني أدلة المالكية وكيف ردوا على الحنابلة وردوا على الحنفية في الحديث ذاته. قال بل هذا دليل لنا، وهو يدل وهو يرد على الحنفيه والحنابله، لانه لو كان يكتفي باحدهما ما مسح على الثاني، والله تعالى اعلم. لكن المهم ان المالكي يوجبون مسح كامل الراس، لهذا ننتبه. نحاول أن نحافظ على هذا. في الضرورات قد يفتى الإنسان بمذهب الشافعية، أما الأصل أن يواظب الإنسان على مسح كامل الرأس، فهو هذا رأى وهو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم. وأما قول الله عز وجل وانسحوا برؤوسكم، فالباء هنا عند المالكية ليست للتبعيض، بل المالكية يقولون أهل العربية لا يعرفون الباء بمعنى التبعيض. أصلا المالكية ينكرون هذا مرة واحدة، ويقولون هي إما بمعنى التعدية وإما للتأكيد، يعني يعطونها معاني أخرى. التعدية المسح يتعدى بمفعولين، مفعول واضح ينسج ومفعول بالباء، يعني هذا سيأتي معكم في النحو إن شاء الله. فتقول مسحت وجهي مثلا بالمحرمة، فمسحت وجهي، وجهي ما هو إعرابها؟ مسحت وجهي بالمنديل مثلا. طيب مسحت ما هو إعراب مسحت؟ فعل ماضي، نعم، مبني على السكون، أي نصب أخي الكريم، مبني ونصب، أنت سيد دخلت روح بعض. الإعراب، الإعراب ضده البناء، والإعراب إما الرفع وإما النصب وإما الجزم وإما الخفض أو الجر، هو واحد. فأنت كنت قل لي لهنا مبني على واحدة من الأربعة النصب، كان قلت لي انطفي فيه بالنار، نفس الشيء، هذا ضد هذا. الإعراب ضد البناء، الرفع والنصب والجزم والخفض ضد البناء، عكس بعضهم. مبني على، إذا تجيب لي علامات عادية، على فتحة، على ضمة، على سكون وعلى كسرة فقط، تنسى هذه، هذه عكس البناء بقد، هذه إعراب، ما تتأخذونهم في النحو. فهنا أقول فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالضمير المتحرك. هذه طريقة أهل البصرة، طريقة أهل الكوفة، يقولون ضمير فعل ماضي مبني على الفتح، عندهم دائما فعل ماضي مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح، المقدة على الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها كراهة توالي الحركات. ما أدري أخذتم هذا؟ ما أخذتموه بعد، ما زلتم طيب. كراهة توالي الحركة، يعني هذه أصل الكلمة هكذا. مساحته هكذا، يعني الفعل الماضي دائما مبني على الفتح. لكن تلاحظون هنا أنها صارت ثقيلة، أربع حركات متتابعة ثقيلة، مساحته، مساحة، مساحتي، لا ثقيلة. فماذا يفعل العرب؟ العرب يكرهون الثقل، اي انسان ثقيل ما يحبوهوش، فعوضوا هذا بالسكون ولكنهم يقدرون الفتحه. هذا على طريقه اهل الكوفه، اهل البصره يقولون لا، هذا السكون من اجل اتصاله بالضمير، فيقولون مبني على السكون. نحن ناخذ طريقه اهل البصره دائما غالبا، ناخذ طريقه اهل البصره، وان كان الاجرمي التي تدرسونها غالبا على طريقه اهل الكوفه، ولكن المشهور دائما هي طريقه اهل البصره، وهي التي عليها كل الكتب إلا الأجرمية تقريبا، كل الكتب المتأخرة على طريقة أهل البصرة. طيب التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، من الذي مسح؟ تو أنا يعني، وجهي مفعول به، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال محل بالحركة المناسبة. طيب هذا دعكم منه، فهذا مفعول به أول وهذا مفعول به ثاني، هي جار مجرور لكنه في محل مفعول به ثاني، لكنه بالباء كما تلاحظون بالباء، واضح؟ فبهذا قلنا بالتعدية. قل يا شيخ دعنا من هذا وارجع إلى مسح الرأس، وجعتنا رأس، أعطينا المسح ليش نصحوه، نمسحه كاملا. فقلنا الباء إما للتعدية وإما للمصاحبة، نعم، يعني تنبت بالدهن هنا هذه بالمصاحبة، أو قلنا للتأكيد، ما معنى التأكيد؟ في غير القرآن نسميها الزائدة، الزائدة باء الزائدة يعني، نعم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني هو أحكم الحاكمين، وباء هنا للتأكيد فقط، نعم. ويدل على ذلك من أكثر الأدلة أن الباء هنا ليست بمعنى طبيعي، هي تشبه نفس الذي في آية التيمم. فامسحوا بوجوهكم. هل يجوز، هل نقول للشافعية، هل يجوز أن نمسح بعض الوجه؟ نعم، من يجيب؟ هل يجوز مسح بعض الوجه في التيمم؟ لا، قولا واحدا لابد من مسح كامل الوجه في التيمم. نقول هذه كذلك هذه كتلك، والله أعلم. فالورع أن نمسح كامل الرأس، ولا نترخص بمذهب الشافعية ولا الحنفية، والله تعالى أعلم. غسل الرجل، خامسا غسل الرجلين إلى الكعبين. غسل الرجلين إلى الكعبين. هنا لا يجب تخليل الأصابع، يعني يستحق فقط تخليل الأصابع ولا يجب، وإن كان ظاهر الحديث الذي بيناه، نعم، خلل الأصابع هذا يظهر أنه يعني كامل، نعم، إذا توضأت فخلل الأصابع، الأصابع المقصود فيها أصابع اليدين وأصابع الرجلين، هذا هو الظاهر، وهو قول عند المالكية، لكن المشهور هو أن تخليل الأصابع مستحق فقط في الرجلين، قالوا لأنهما، لأن ما بين الأصابع أشبه الباطن كما بينا، أشبه الباطن ولكثرة اتباعهما، فهذا يعني فيه مشقة، يعني تخليل أصابع الرجلين فيه مشقة أكثر من تخليل أصابع اليدين، فنزعت هذه المشقة وصار مستحبا فقط، لكن لابد من إدخال الكعبين كما أدخلنا هنا المرفقين، والكعبين هما العظمان الناتئان في كل رجل يعني على اليمين واليسار، نعم. ثم الدلك، سادسا الدلك، ما هو الدلك؟ إمرار اليد على العضو الذي نريد أن نغسله، هذا هو الدلك. وعند المالكية الدلك واجب، الدلك واجب، لكن اختلفوا فيه، هل هو واجب لنفسه أو واجب لغيره؟ الدلك فيه قولان في المذهب، يعني واجب، الدلك واجب، قيل لذاته وقيل لغيره. ما معنى لذاته وما معنى لغيره؟ يعني الدلك هو واجب في حد ذاته، وقيل لغيره يعني هو واجب لإيصال الماء إلى كل عضو للتعميم، يعني لأنه بالدلك يعني نتيقن من وصول الماء إلى كامل العضو، لكن المشهور أنه واجب لذاته، هذا هو المشهور. وإن كان القرافي وغيره رحمه الله تعالى قد رجحوا هذا القول لغيره، أنه لغيره، وقالوا هذا أرجح من ناحية، قلنا راجح يعني بمعنى أن دليله أقوى. وأصل القرافي قال هنا لابد أن نعمل بالراجح ولا نعمل بالمشهور، لكن أكثر المالكية خالفوا القرافي في ذلك وقالوا بل نعمل بالمشهور، وبقوا على المشهور. وهذه من المسائل التي يختلف المشهور فيها مع الراجح، أيهما يقدم كما قلنا إذا اختلف المشهور مع الراجح؟ المشهور تقديم المشهور والراجح ترجيح الراجح. يعني المشهور عند المالكية تقديم المشهور على الراجح، لكن الراجح لو أردنا، لأن الله تعبدنا بالراجح ما تعبدنا بمشاهير الأقوال، فالراجح تقديم الراجح. يعني المهم إذا أردنا أن نعرف المذهب نقول مذهب مالك لا هو المشهور لا أن يقدم. وأنا أنصحك إذا أردت أن تعمل في نفسك وأن تنصح الناس أنصحهم بالراجح ولا تنصحهم، وأعمل في ذاتك بالراجح ولا تعمل بالمشهور، هذه نصيحة شخصية. لكن المذهب كما بينا نقول المشهور كذا وكذا، المشهور هو المعتمد، نعم، لأن أنت قد تأتيه بدليل تقول له لا يوجد أدلة على الدلك أنه واجب، يقول لك يا أخي أنا عندي أدلة، اللغة نفسها، ما الفرق بين الغسل والانغماس؟ إن لم يكن هناك الدلك، أصلا يقولون نحن المالكية نقول لا يسمى الغسل غسلا حتى يكون فيه دلك، وإلا فهو ليس بغسل، إنما هو مجرد انغماس. والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه لابد من الغسل، لا مجرد انغماس العضو في الماء والخروج هكذا، لا، لابد من الغسل، والغسل لا يتأتى إلا إلا بالذات. نعم، لهذا المثال الراجح لماذا يقدمون المشهور؟ يقولون لأنهم قد ما يترجحوا عندك قد لا يترجحوا عندي أو عند كثير من العلماء، وما شهروه إلا لقوته. المهم المسألة واسعة وكبيرة، نحفظ أنها مشهور، المشهور أنه واجب لذاته لا بد من الترك، يعني وهو إمرار اليد كما قلنا على العضو المغسول. ثم قال الفرق، الفرق وهو ما يسمى عنه أيضا يسمونه بالموالاة، الموالاة أو الفرق بمعنى واحد، وسيأتينا بعد ذلك أنه يعني سيتحدث عن الموالاة وأنها واجبة مع الذكر والقدرة، واجب مع الذكر يعني الفور مع الذكر والقدرة، وسيأتيك أنه عاجز الفور بنى ما لم يطل يبسي الأعضاء في زمان معتدل، ذاكر فرضه بطول يفعل فقط وفي القرب الموالي يكمله، سيأتيك بعد ذلك أنه إذا ترك الفور أو إذا ترك يعني إذا تركه ناسيا أو عاجزا، ناسيا أو عاجز سيأتيك أنه له أحكام أخرى، له أحكام أخرى، هذا سيأتينا في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. فالفرق إنما هو الفرق هو الموالاة، يعني مش إنسان يأتي يتوضأ يذهب يعني يغسل وجهه مثلا ويديه، يذهب يأكل شيئا ثم يعود ويغسل ويمسح رأسه ويغسل رجليه، هذا لا ينفع، هذا لا ينفع، بل عليه أن يوالي ذلك. وقلنا يتسامح في ذلك الشيء القليل، يتسامح في ذلك الشيء القليل يعني، وسيبين بعد ذلك ما هو الشيء القليل، ما لم تلبس الأعضاء، ما لم تلبس الأعضاء، وسيبين أنه لابد أن يكون في زمن معتدل والأعضاء المعتدلة إلى آخره. والحمد لله رب العالمين. لا فقط قبل ذلك نقرأ الأبيات، لابد أن نقرأ الأبيات. قال فوائد الوضوء سبع وهي بلغ وفور، قلنا التشويش خليناه للابتدائي، سبع وهي بلغ وفور نية في بدنه، إذا البلغ والفور، وقلنا الفور لكن مع الذكر والقدرة، والدلك مطلقا وقلنا أنه واجب لذاته على المشهور، نية في بدئه لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات، وهنا تنبيه على حديث إنما الأعمال بالنيات، عندنا خطأ شائع عند العوام غالبا أنما إنما الأعمال بالنيات في كل شيء دخلها، كلما كلمتهم في أمر يقولوا لك إنما الأعمال بالنيات، ويكون العمل هو نفسه الخطأ، هذا هل تصححه النية؟ هذا لو أتينا بنية إبراهيم الخليل ما صححت هذا العمل، العمل الخطأ لا تصححه نية مهما كانت صالحة، هو على حاجة غلط يقول لك إنما الأعمال بالنيات، طيب على الرأس والعين الأعمال بالنيات لا أشك، لكن لابد للعمل أن يكون صحيحا وللنية أن تكون صحيحة، فإن فسد أحدهما فسد كله، ليس المعنى أن أي عمل تصححه النية، وإلا واحد يرتكب المحرمات يقول لك أنا ما نويت ذلك، نويت شيئا آخر، لا يهمني ما نويت، انتهى العمل خاطئ. نعم أحيانا إنسان قد يرمي شيئا ويفعل فعلا خاطئا، نقول له لعل الله لا يحاسبك على ذلك لأنك أخطأت من باب الخطأ أو كذا، لكن هل العمل ذاته نقول صحيح من أجل النية؟ حتى لو لم يحاسبك الله لكن هو في الدنيا نقول هذا العمل بقي خاطئا ولا تصححه أي نية. وهذا من الأخطاء الشائعة عندنا إنما الأعمال بالنيات، أي شيء يأتي بالكل يأخذ الربا يقول لك لا مش بكنيت ما في لا يوجد نية، الربا ربا مهما نويت من النوايا حتى لو نويت نصرة المسلمين فهو ربا مهما كان. قال ولينهي رفع حدث أو مفترض أو السباحة ممنوعة عرف لابد أن يرعي إما رفع الحدث القلم والأصغر وإما مفترض يعني فرض الوضوء وإما أن يستبيح ما منعه الحدث كمس المصحف وكالطواف إلى آخره. قال وغسل وجه غسله اليدين لابد من يغسل الوجه وبينا حده طولا وهو من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن وعرضا من الوتد إلى الوتد. قال غسله اليدين قلنا غسل اليدين إلى طبعا يقصد إلى المرفقين ليس غسل الأيادي الأولى هذه فتأتينا ليس من واجبات الوضوء. ومسح رأس غسله الرجلين مسح الرأس وقلنا لابد أن يستوعبه بالمسح وغسله الرجلين وقلنا لابد ان تكون اذا الكعبين ولا يشترط تخفيف الاصابع فيكفي يعني هو مستحب فقط. قال وفرض عنا مجمع الاذنين والمرفقين عنا والكعبين. الفرض عنا مجمع الاذنين وهو الذي بينا ما هو مجمع الاذنين الذي بين الاذن وبين العظام. نعم لابد ان يعني ينتبه لذلك. ثم قال والمرفقين عنا والكعبين يعني اليدين لابد معهما من المرفقين والكعبين والرجلين لابد لهما من الكعبين. قال خل الاصابع اليدين وشعر اصابع هنا اليدين لابد من التخليل قلنا للحديث وشعر وجه يعني هذه الشعر نقف عليها من اجل البيت واذا هي يعني خل الاصابع اليدين وشعر وجه اصلها نصب يعني نعم لكن هي من اجل ظهر نقول وشعر لان اصلها وشعر وجه. اذا من تحته الجلد ظهر قلنا هذه تسمى باللحيه الخفيفه. ثم قال سننه والحمد لله رب العالمين. تنبيه جيد بارك الله فيكم. مساله الشعر المغفور، الشعر المغفور عند المراه في الوضوء، سنتحدث عن الوضوء الان. ان كان مغفورا بذاته نفرده سنعطي تفاصيل الشعر المغفور. طبعا هنا في الوضوء اما ان يكون مغفورا بذاته يعني تغفر شعرها بشعرها واما ان تغفره بخيوط او بوسائل اخرى. فان كان بذاته فلا ينقض تمسح عليه وهو مغفور. ان كان بخيوط نفرق بين امور وهو ان كان ان اشتد ما معنى اشتد يعني كان مغفورا يعني بحيث نتيقن ان الماء لم يصل الى الشعر مشدود شدا قويا هذا ان اشتد فلا بد ان ينقض والا لا يصح الوضوء. وان كان بخيطين ولم يشتد طبعا هذا لا ينقض. وان كان باكثر من خيطين يعني اشتد او لم يشتد هذا ينقض لان الاصل انه اذا غالبه انه يشتد اذا كان باكثر من خيطين. هذا هو تقصير المالكيه. اذا اردنا يعني تقريبا بدون هذا الكلام كثير نقول غالبا اذا اشتد ينقض اذا اشتد يعني ان اشتد ينقض واذا لم يشتد لا ينقض. هذا هو غالب المساله. لكن عندهم مساله هذا التفريق بالخيوط او بذاتها كما بينا. الله تعالى اعلم.